كيفية الابتداء بهمز الوصل، وهمزات الوصل من الفعل تضم بدءا إذا أصيل في الثالث ضم، وحينما يعرض فكس الياء خي فابن معأت آنمشوا واخذوا إلي، وكسرها في الفتح والكسر كذا، وفتحها معلام عرف أخذا، وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء لاسم الفسوق في اختبار قصدا، وكسرها في مصدر الخماسي يأتي كذا في مصدر الثلاثي، وأيضا اثنتين وابن وابنتي واثنين واسم وامرئ وامرأتي، وسهلت أو أبدلت أحرى لدى الذكرين في كليه وردا، كذا كلا آلان مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبل آذن.